قال المؤلف رحمه الله: ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجعاه في قبره وجلساه في الجنة. اللهم ارض عن عمر وعن أبي بكر وعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر بس، ذكرنا في الدرس الذي قد مضى شيئا من سيرته، وربما نلخص مقدمة لها. هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي الملقب بالفاروق، هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار الصحابة، وكذلك أحد أشهر الشخصيات التي قادت في التاريخ الإسلامي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من أكثرها نفوذا وتأثيرا، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ويعتبر من علماء الصحابة، وكذلك هو من زهادهم، وتولى الخلافة الإسلامية بعد أبي بكر الصديق سنة 643 ميلادي، موافق 22 من جماد الثانية سنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان قاضيا واشتهر بعدله وإنصافه للناس في مظالمهم وحتى في حكمه، بل إن حتى الكفار شهدوا عدله ورضوا به، وهذا فضل من الله عز وجل. عمر هو الذي أسس التاريخ الهجري، فبدأ في عصره وتوسعت دولة الإسلام وكبرت بلاد المسلمين وفتحت الأمصار، فتحت العراق والفارس ومصر والشام وغيرها من بلاد الإسلام، ويسمى العصر الذهبي الذي انتشر فيه الإسلام انتشار كبير جدا. في عهده فتحت القدس وكانت في يد اليهود، وكذلك في عهده خضعت فارس كلها للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عمر السنة الخامسة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه بثلاثة أيام. من اللطائف دائما يقال عن عمر أنه بسطت الدنيا بين يديه، لأن فتح الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءته كنوز كسرى وقيصر، وجاءته أموال يعني كبيرة جدا، جاءته الدنيا وهي راغمة، فما اهتز لها قلبه ولا فرح بوجودها في يده. كان رضي الله عنه جل سعادته اعتزاز دين الإسلام وكسر شوكة أعداء الدين، فكان يعني رضي الله عنه كل شيء لا ينفعه في الآخرة لا يحرص عليه ولا يتقدم له. رضي الله عنه وأرضاه، مر عمر يوما على مزبلة فاحتبس عندها، فكأن أصحاب تأذوا، يعني ليش وقفت هنا في هذا الموضوع؟ يحتبس يعني ربما أحد يسأله أو يريد منه حاجة، فقال: هذه دنياكم التي تحرصون عليها وتبكون عليها، يعني هذه هي المزبلة، لا حاجة لأن تغضبوا علي عندما مررت عليها. عادة المزابل هي التي يوضع فيها بقايا طعام الناس وبقايا فضلاتهم، فعمر رضي الله عنه كثيرا ما كان يربي نفسه ويؤدبها. ذكر في سيرته أنه صعد المنبر يوما أراد أن يخطب الناس، ثم تشوف الناس لسماع حديثه فنزل مباشرة، فتعجب الناس: يا عمر لما لم تحدثنا؟ قال: رقيت فأعجبتني نفسي فأردت أن أهينها حتى لا تتشرف لدنيا. يعني هذا تربية، كل إنسان أدرى بنفسه. يعني عمر بن الخطاب قال يوما: لنحن أعلم بلين الطعام من كثير من آكله، ولكن يقول: ندعه ليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني ليس العبرة ببطن تملأه، وإنما العبرة بعمل صالح تقدمه بين يدي الله عز وجل. أبطأ على الناس عمر يوما يوم الجمعة، ثم خرج فاعتذر إليهم عن تأخيره، وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا ولم يكن لي غيره. عنده ثوب واحد، خليفة الإسلام. هذه الصورة تعطي مدرسة للأجيال، ينتفع الناس بسير هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عبد الله بن عامر، كان مع عمر بن الخطاب حاجا من المدينة إلى مكة، إلى أن رجع قال: فما ضرب لعمر فسطاطا ولا خباء، كان يلقى الكساء والنطع على الشجرة فيستظل به. يعني لم يأتي بأشياء يعظم نفسه بها أو يقدمها، وإنما ما تيسر عمله دون أن يشق على الناس. ولهذا يعني يستظل تحت، الناس يتعجبون، أمير المؤمنين يستظل تحت الشجرة ويجلس على التراب وتحته رداء، كأني يعني أدنى رعيته، أو كأنه أدنى رعيته أو من عامة الناس، وهو خليفة الإسلام. صور هذه الصور التي نسميها الزهد واجب أن تتعلمها الأمة، وخاصة أسميه من يكون طلاب علم أو دعاة إلى الله، أو نسميه صالحين ومصلحين، فلا بد أن يتأسوا بهؤلاء رضي الله عنهم أرضاهم. عندما نذكر عمر وجهاده سنجد أنه يقال شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدر، وفي بدر قتل خاله العاص بن هشام، وشهد غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، وشهد كذلك، شارك في غزوة بني النضير وفي غزوة الخندق، وقاتل بني قريظة، وشارك في صلح الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ ألست نبي الله؟ أليس على الباطل؟ قال عمر رضي الله عنه، فلما يعني يسأل الرسول يقول: يا رسول الله، فلما نعطي الدنية من ديننا ما دمت أنت الرسول وهذا دين الإسلام ونحن على الحق؟ فلم يسمع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر يقول: وكنت محرشا على رسول الله، يعني أريد أن يساعدني حتى نذهب الرسول. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول كلمة المشهورة: أليس هو رسول الله؟ من الذي وقع العقد؟ أنا أم أنت؟ أم الذي لا ينطق عن الهوى؟ يقول: كأني أفقت. وقال له أبو بكر: ورسول الله لن يعصي ربه أبدا، فالله ناصره وإن كتب ما كتب. ثم قال عمر: فوالله إنه الحق. قال هنا عمر متأثرا بهذه الكلمات التي سأل الرسول وهو يقول: فما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: كيف أعترض على حكم قاله الرسول وحكم به؟ وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تربوا على السمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد منهم يعترض على رسول الله بشيء إطلاقا، أخذا بظاهر القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فليس المجال لأن تختار، وإنما الواجب أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. عمر مع شدته وقوته كان سريعا في قبول الحق، من يعني وكان من ألين الناس جانبا وأسرع الناس خفضا للجناح، ولم يشعر بأن له فضلا على الآخرين بل يكون كسائر الناس. يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب يوما وخرجت معه، فدخل حائطا يعني بستانا، فسمعت عمر يعني تقدم ويكلم نفسه بصوت مرتفع وهو ينادي: بخم بخم، يعني معناها ربح ربح. ثم يقول: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. سمي هذه تربية ذاتية. ثانية، كيف خليفة الإسلام يخاطب مع أنه شهد له الرسول، شهد الرسول بالجنات. وهذا يدل عندنا على المثل المشهور: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فعمر بن الخطاب من أعرف الناس بمن؟ بالله عز وجل. ولهذا قال: لتتقين يا ابن الخطاب. ما قال يا أمير المؤمنين، ولا قال يا وزير رسول الله، ولا قال يا من شهد له بكذا، لا، يا ابن الخطاب. كأنه ينادي نفسه جرداء ليس فيها ألقاب رضي الله عنه وأرضاه. ذكر في سيرته قدم على عمر بن الخطاب وفد من العراق في يوم شديد الحر، صائف يعني صيف، وعمر معتجر يعني لاف بعمامته، ومعتجر كذلك بعباءة عنده، هنأ بعيرا من إبل الصدقة يعني يطليه بالقطران، وهذه عادة هي عمل العمال والخدم، ليس أمير المؤمنين. يقول: دخلنا عليه وإذا هو يطلي الإبل، إذا أصابها الجرب تطلى بالقطران حتى يعزل المرض عن بقية جسمها وينشف ثم يتساقط. فقال أحدهم يعني الذي معي: يا أحنف، ضع ثيابك وهلم. فنضع يعني نزل ثيابك ونذهب نعين أمير المؤمنين على هذا البعير، فإنه من إبل الصدقة، ليس هو يريد يحافظ على مال صدق به لبيت مال المسلمين، ما قال ليس مالي وإنما إبل الصدقة. قال: هذه الصدقة فيها حق اليتيم، وفيه كذلك الأرملة، وفيه حق المساكين. شوف نظرتهم لقضية إن الصدقات ترجع إلى أهلها، لم ينظر إلى ذاته هنا. فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، فهلا أمرت عبدا من العبيد الذين عندك صدقة فيكفيك، أنت خليفة الإسلام، لماذا تعمل؟ فقال عمر وهو يقول: هل هو أعبد مني لله عز وجل؟ يعني الآن أنا أتقدم بهذا العمل أبتغي به الأجر، فهل يوجد أحد أنا أريد أن أخذ هذا الأجر فيه؟ قال هنا: ومن الأحق به، وأنه ولي أمر المسلمين، يجب عليه ما يجب، ويقول يعني: وإن توليت أمر المسلمين فيجب علي ما يجب عليهم، وما على العبد والسيد من النصيحة إلا أن يكون أمينا محافظا على أموال الناس. هو خليفة فيريد أن يحافظ على أموال الصدقات ابتغاء الأجر. من اللطائف عروة بن الزبير قال: رأيت عمر يعني على عاتقه قربة ماء يحملها على رأسه، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال يعني: لما أتاني الوفد سامعين مطيعين، دخلت نفسي شيئا نحوها. يعني جاء الناس، وفد جاء إليه سامعين مطيعين يعني كذا والعالم. قال: فحملت القرب على رأسي أريد أن أكسر نفسي حتى لا تتعاظم. يعني الواحد منا ربما لو يعطى مال أو يعطى منصب أو يشتري سيارة أو يقصر يحب الزهو، فهذا عمر يضع القربة على عاتقه ويمشي بها أمام الناس كأنه سائر الناس، وهو الذي يحكم بلاد الإسلام التي هي أعظم الفتوحات وقعت في زمنه. جاء عن جبير بن نفير أن نفرا قالوا: يا عمر لعمر بن الخطاب: ما رأينا رجلا أقضى للحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، يعني يزكونه، فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة عمر أبي بكر فأنت خير الناس بعده. قال عوف بن مالك فقال: كذبت والله، لقد رأينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو خير، رأينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا من لطائف عمر: صدق عوف بن مالك وكذبتم والله، والله إن أطيب الناس وأفضلهم وأطيبهم أبو بكر الصديق، وإنما أنا مثل بعير أهلي، يعني أنا مثل سائر الناس، يعني كنت مثل بعير أهلي يعني قبل أن يسلم، ما كنت شيئا، كان الفضل كله لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر أسلم قبل عمر ب6 سنوات، وهذا يدل على سبقه للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب يعني قصته يعني حقيقة عجيبة، وقد ألف العلماء، بعض العلماء ألف كتبا مستقلة، وعندما تذكر السيرة ويترجم أكثر السيرة لعمر رضي الله عنه، لأن أحداث كثيرة واستفادت الأمة فوائد كبيرة جدا في حياته، فوائد سياسية، فوائد إدارية، فوائد قسمة الأموال، فوائد يعني نسميه في الحروب والفتوحات، يعني سبحان الله يسمى من العصور الذهبية التي مرت على دولة الإسلام. عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء يوما يصلي بالناس، ومن اللطائف أنه لما جاء يصلي بالناس يقول رأى رؤيا في المنام، فقال رأيت ديكا نقرني 3، قالوا فما أولتها؟ قال قرب أجله، يعني أنه سيموت رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا صلى بالناس صلاة الفجر، وكان في من حضر مصلاه وقرب منه أبو لؤلؤ أهل المجوسي، أعد خنجرا وغذاه بالسم مدة طويلة، وصلى خلف عمر، ثم طعن عمر طعنات متعددة وسريعة. الصحابة في الصف الأول رأوا المشهد، وفي الخلف لا يدرون، انقطع صوت عمر فما يدرى ما الذي حدث. عمر سقط ودماؤه تنزف، ثم أبو لؤلؤ أسرع يريد الخروج، طعن قريبا من 11 صحابي وهو يمشي يطعن، فكان أحد الصحابة عليه رداء فرماه عليه وسقط، فلما علم أنه قبض عليه قتل نفسه. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان منه لما سقط أول ما قام بالطعنات جذب عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس وكان خلفه، لم يتمالك عمر، سقط مغمى عليه. ومن اللطائف هنا يعني عبد الرحمن بن عوف، عمر إذا قرأ يقرأ طويلا، ربما قرأ في الركعة الواحدة 100 آية، وصوته جميل والصحابة يحبون أن يسمعوا منه القرآن، وكان في بعض الأحيان يسمع نسميه صوته من البكاء. قصة استشهاد عمر ذكرها الإمام البخاري، يقول حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام في المدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيفة، قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكون حملتما ما لا يطيق؟ قال لا، يعني شققتما على الناس. قال عمر يعني رضي الله عنه لئن سألني يعني سلمني الله، بعد أن رأى هذه الرؤية سلمني لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. أين المدينة عن العراق؟ ويريد أن يهتم بأرامل يعني الفقراء والمساكين واليتامى في العراق، هو ضربها بالمثال، وإلا هو سيهتم بكل المسلمين في تحت ولايته رضي الله عنه وأرضاه. قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب رضي الله عنه وأرضاه. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين صفوف كثير الصحابة كان يقول استووا استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر رضي الله عنه. قال: وربما قرأ سورة الكهف أو النحل في صلاة واحدة، يعني نصف جزء يقرأ في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وربما قال ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. قال: فما هو إلا أن كبر إلا طعن. فرفع صوته عمر وهو يقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب. لعل عمر عرف أنه هو أبو لؤلؤة المجوسي، فطار العلج يعني أبو لؤلؤة بسكين ذات طرفين يعني حادة لا يمر على أحد يمين ولا شمال إلا طعنه، يعني مشى بين الصفوف وهو يطعن هذا من خلفه وهذا من أمامه، حتى طعن 13 رجلا من الصحابة رضي الله عنه، مات منهم 7 رضي الله عنهم وأرضاه. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، رجل يقتل ويمشي والناس تتساقط، كان عليه برنس رداء ثم ألقاه عليه، فبعدها لما ظن أنه مقتول أو مأخوذ نحر نفسه. عمر لما طعن سحب عبد الرحمن بن عوف فقدمه، ثم بعد ذلك عمر من سيليه، فقد رأى الذي يعني رأى نواحي المسجد، فلا يدري غيرهم، ما يدرون عمر صوته انقطع ولا يدرون ما الذي حدث ولم يشاهدوا ماذا حدث رضي الله عنهم أرواح أطراف المسجد، الصفوف لا يعلمون ماذا حدث، القريبون هم الذين يدرون. فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، ظنوا أن عمر سكت، يريدون أن يذكروه بشيء. صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وهذا من فقه الصحابة، صلاة خفيفة، كان يقرأ في الركعة نصف جزء أو، والآن صلى صلاة خفيفة لأجل أمر أمير المؤمنين. بعدها انصرفوا، قال ابن عباس لعمر بن عباس: انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء، قال غلام المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، كان غلاما عنده فيه، فقال الصنع يعني الذي كان يعمل عنده، قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني جاء يشكي إلي ثم طلبت من المغيرة أن يخفف عنه، فانظر أحسن إليه ومع ذلك أساء إلى عمر رضي الله عنه. ثم قال كلمته: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. يعني ربما نقول عمر مخافة أن يعذب بسببه أو غيره، كافر هو إلى النار، قتل أو لم يقتل إلى غيره. قال: فقد كنت أنت وأبوك تحب أن تكثر العلوج بالمدينة، يعني الذين ليسوا على الإسلام يكونون في المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك قال بعدها: كان العباس أكثرهم رقيقة، فقال: وإن شئت فعلت. قال: إن شئت بعد أن قتلت ولا تقول هذا الكلام، بعدما تكلموا بلسانكم وجاءوا صلوا إلى قبلتكم وحجوا معكم، فاحتمل إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه. قصة عمر فيها من الأحداث، وحقيقة لا يكفيها درسا واحدا، خاصة في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه وأرضاه، الناس لما علموا أن عمر طعن أصيبوا بمصيبة كبيرة، كأنه لم تقع مصيبة على المسلمين أعظم منها. وهذا يعطينا أن الخليفة إذا حصل له شيء يتأثر الأمة، كيف إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقائل يقول: دخل الناس عليه لا بأس يا عمر، وقال يقول: أخاف عليه. جاء له بالطبيب، فجاء فطلب أن يشرب نبيذا، تمر ينبذ ويكون رقيق جدا ويصفى فيصبح شفافا، أسقه فإن خرج من جسمه فده يعني بمعنى أحشاؤه مقطعة، ما كان هناك خياطة ولا فتح ولا غيره، فإذا بهم لما أشربوا خرج. ثم قال بعدها الطبيب: أسقوه لبن، واللبن ثخين، لعل الشقوق صغيرة يمكن أن تلتئم. فسقي لبنا فخرج من جرحه، فدل أن الجرح عميق. علم الناس أن عمر ميت وأنه قد قضى. دخل الناس عليه أرسالا يسلمون عليه ويواسونه من باب عيادة المريض وغيره رضي الله عنه وأرضاه. ممن دخل رجل شاب، فدخل يثني على أمير المؤمنين وهو يقول له: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، الله بشرك وجعل لك صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ولك قدم في الإسلام ما قد علمت. ثم بعد ذلك جاء يذكر: ثم وليت فعدلت، ثم استشهدت، ثم قال رضي الله عنه عمر: وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي، يعني ليتني لم أتولى خلافة. لماذا؟ مخافة أن يحاسبه الله على أحوال المسلمين كلها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المعنى يدل على أن الصحابة لم يتولوا يريدون منصبا أو مالا أو أن يخلفوا لأنفسهم شيئا، وإنما أرادوا إيش؟ أن يحسنوا إلى الناس، وفعلا وقع. بعد ثناء هذا الشاب مشى هذا الشاب وذهب. عمر أعجبه كلامه، لكن رأى أن ثوبه يمس الأرض إزاره، فقال: ردوا علي هذا الغلام. فجيء به فقال له عمر: ابن أخي ارفع ثوبك. ثم قال له: إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. هذا معنى عظيم جدا، أنه ينبغي أن يكون الإنسان داعي حتى لو في سكرات الموت ومناصحا. وفي هذا أسلوب عظيم جدا في الدعوة إلى الله. عمر خليفة يستطيع أن يأتي بأي كلمة، لكنه قال: يا ابن أخي، ناداه برقة، ثم قال له: ارفع ثوبك. ما قال: أنت في النار وما أسفل من الكعبين ففي النار وأنت مصيرك، لا، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك لئلا يمس النجاسات في الأرض، وأتقى لربك، لأن من علامة التقوى الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بعدها جاء أمر عجيب جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لابنه عبد الله، ناداه ثم قال له: يا عبد الله، انظر ما علي من الديون وحقوق الآخرين، الآن وإن كنت خليفة فعلي ديون. ثم بعد ذلك قال هنا: حسبوا ديونه فوجدوها 86,000، هذه ديونه أو نحو ذلك. فقال هنا: إن وفى فيها مال آل عمر فأده من أموالهم ولو لم يبقى لهم ولا شيء، وإن لم يوفها فسل بني عدي، يعني أنه ابن كعب أجماعته وأقاربه، فإن لم تفي فسل قريش ولا تعدوا إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. فعلا بدأ بقضاء الديون وهو أوجب الواجبات. الأمر الثاني، وهذه أمر عجيب، قال: انطلق إلى عائشة. عمر رضي الله عنه كان حلمه أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ دفن الرسول، ولما دفن أبو بكر حلمه أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة دفن الرسول وأبو بكر أين؟ في بيت عائشة، ليس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض من المسلمين يبنون مساجد ويضعون قبورهم هناك، نقول هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته، ولا كان أهل القرون المفضلة كلهم يفعلون ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو في حجرة عائشة. فكانت عائشة قد أعدت المكان الأخير قبرا. من اللطائف أين قصر عائشة سيدة النساء العالمين وأحب الخلق إلى رسول الله، حجرتها لا تأخذ إلا 3 قبور، لا تساوي حجرة، لا أدري كم 3 قبور كم تأخذ، شيء يسير، فلا تستطيع أن تضع لها قبر لا في يمينه ولا في شماله، كلها سلسلة صغيرة جدا. وهذا يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد، وما عاشته نساؤه من الزهد رضي الله عنهن وأرضاهن. عمر قال: اذهب إلى عائشة واستأذن منها وقل لها إن عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل لها إن أمير المؤمنين، فأنا اليوم لست أميرا. لا يريد أن يضغط عليها بمفهوم الرسالة، الخلافة والولاية ولا غيره، أنا فرد من الناس، يا أمير المؤمنين. ثم قال له: إنه يستأذن منك عمر أن يدفن مع صاحبي. طموح، أمنية. ولذلك علم الله صدقه، وبعدها جمعه الله به. نبه عليها المؤلف عندنا هنا، وهذا عندنا نحن أهل السنة قاطبة، نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن اللطائف أنه جاء ابن عمر إلى عائشة واستأذن عليها وهي قاعدة. عائشة ممن علم الخبر بطعن عمر، وإذا بعائشة تبكي بكاء شديدا جدا على المصيبة وهولها. قال: فقلت لها: يا أم المؤمنين، إن عمر يستأذن أن يدفن في مع صاحبي، فما ترين أنت؟ فأجابت كلاما عظيما، قالت: كنت أريده لنفسي أن أكون، واليوم لأوثرن به عمر على نفسي. وهنا دفن عمر مع من؟ مع أبي بكر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: جئت فرحا إلى أبي أن من عائشة أذنت. قال: فلما أقبلت ورآني والدي، أول ما جئت قال: ارفعوني، الآن اجلسوني. فأسند، جلس. قال: ما لديك؟ أعطينا الخبر. يعني كأن يقول: ماذا قالت عائشة؟ قال: بالذي تحب. جاء الآن يخبره بأن عائشة وافقت يا أمير المؤمنين وقد أذنت لك. هانت عليه المصيبة كلها، والسبب سيكون مع الرسول، وهذا فضل من الله. ولذلك قال: الحمد لله. ثم قال كلمة أعظم من ذلك: ما كان من شيء أهم علي من هذا، أهم شيء في وجودي أن أكون مع الرسول. والسبب اجتمع معه في الحياة، في غزواته وفي جلساته وفي سفره وفي حضره وفي مرضه وفي صحته، كلها مع الرسول، ويريد أن يتحقق له مع قبره. ثم قال: إذا مت، ما زال عمر قلبه معلق، قال: إذا مت فاحملوني ثم مروا بي على عائشة، فإني أخشى أنها إيش؟ أذنت مجاملة أو عاطفة، ويمكن أن ترد، مروا بجنازتي عليها. ثم بعد ذلك سلم فقل: يستأذن عمر في أن يدفن، فإن أذنت فأدخلوني، وإن لم تأذن فأخرجوني مع مقابر المسلمين. ما زال عمر قلبه معلق حتى بعد الوفاة، يتمنى أن لا يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. جاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، والنساء تسير معها حفصة بنت عمر، فلما رأيناها قمنا، فولجت على عمر رضي الله عنه، بكت عنده ساعة. واستأذن الرجال، قال هنا: فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فحفصة زوجة الرسول على مرض عمر ووفاته. ثم قال بعد ذلك: قيل لأبي بكر لعمر: استخلف يا أمير المؤمنين، فمن أحق بهذا الأمر؟ وإذا به رضي الله عنه وأرضاه جاء بكلمته المشهورة: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، وهو رسول الله، لم يعطيها مباشرة لأحد. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني لن يتغير الناس أو لن يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر: من أستخلف أعظم ممن مات عنهم رسول الله وهو عنهم راضي؟ يعني بمعنى جاءنا بمنهج جديد وهو منهج الشورى، ليس منهج ما يسميه الآن انتخابات، منهج الشورى في أهل الحل والعقد، هم اللي يختارون، العلماء، العقلاء، المفكرون، المصلحون، هم اللي يدخلون في هذه. أما يدخل دهماء الناس فهؤلاء ليس لا يدركون مثل هذه المعاني، وإنما كما يقال هم مع من يطعمهم ويسقيهم، ليسوا مع من يصلحهم ويعطيهم. ولذلك عمر قال ليس أعظم من ذلك. سمى عمر بقية العشرة: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، زبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم بقية العشرة، هم وجعل الأمر فيهم. ثم قال كلمة جميلة: يشهدهم عبد الرحمن بن عوف، لكن عبد الله بن عمر يكون معهم مستشارا فقط، لكنه إيش؟ ليس له في الأمر شيء، لا يولى أبدا على الخلافة. ولما قيل له في ذلك قال: يكفي أن يأتي من آل عمر رجل واحد يحاسبه الله، لماذا يحاسب من كان بعد رضي الله عنه وأرضاه؟ وفعلا حصل هذا. ثم بعد ذلك يعني تكلم هو رضي الله عنه، قال: فإن أصابت الإمرة سعد فهو ذاك، كأن يعني يقول هو أولى بها، لكن بشرط أهل الحل والعقد، لا أطالبكم به، وإلا فليستعن بكم به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله حتى يعني عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي، هذه وصية ثانية، بالمهاجرين والأنصار الأولين، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصي بأهل الأمصار، يعني البلاد التي في الأطراف دولة الإسلام، خيرا، فإنهم رد الإسلام، وكذلك جباة المال، زكوات تأتي إلى الخلافة وأموالهم، وغيظ العدو، يعني أنهم يكونون سبب للدفاع عن الدين وغيره، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضل، يعني فضلهم مع رضاهم. كذلك عمر أوصى بالأعراب وهم أهل البوادي خيرا، وقال إنهم أصل العرب ومادة الإسلام، يؤخذ من حواشيهم والهم، وترد على ما نسميه على فقراهم. مع أنه قتله هذا المجوسي أوصى بذمة الله وذمة رسوله، يعني النصارى واليهود الذين دخلوا في الذمة أوصى بهم خيرا، أن يوفى لهم بعهدهم ولا ينقض، وأن يقاتل يعني من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. سبحان الله، لما توفي عمر وقبض، يقول ابن عمر: خرجنا به فانطلقنا به نمشي حتى وصلنا إلى عائشة، فسلم عبد الله بن عمر، ثم قال يستأذن عمر بن الخطاب، فقال: أدخلوا. فأدخل، فوضعوه هناك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع الناس بعد أن أذنت له عائشة بأن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اللطائف يعني ميت ومع ذلك يقال يستأذن عمر وهو يدخل حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإذا بعبد الرحمن بن عوف يولي الخلافة بعد ذلك بطريقة سيأتي الكلام عليها. كانت مدة خلافة عمر 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور 23 من ذي الحجة سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهي السن التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بويع يعني لعثمان رضي الله عنه في شهر محرم في 23 وأول من بايع عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. بقي يعني شيء من الفضائل التي لعمر وهي من اللطائف، حمل على الأكتاف، بل نقولها كقصة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس. قبل جاء في صحيح البخاري قصة عن المسور بن مخرمة، قال لما طعن عمر جعل يتألم من شدة الطعنات، فدخل عليه ابن عباس وكأنه يعزيه، يقول له يا أمير المؤمنين ولا كل ذلك، ثم يقول لك يعني أنك لك فضائل نثني عليه، صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين هذه المدة الطويلة 10 سنين وأكثر فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهو عنك راضون. فرد عمر بعدها مع شدة الألم وهو يقول أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه عني فإنما ذلك لله المن من قبل، يعني ليس مني أنا، ثم ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وإحسان الصحبة فإنما ذلك من الله عز وجل من الله به علي، ولكن ما ذكرت من كوني معكم ومن أجلكم وأجل أصحابكم فإني خائف من مغبته، يعني جزع، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراكم، خائف أن يعذبه الله. ثناء الصحابة خيار الأمة يثنون عليه، ومع ذلك في قلبه خوف من الله عز وجل، ويتمنى أن يكون له الأرض كلها مليئة من الذهب لأجل أن ينجي نفسه من خوفه من عقوبة الله عز وجل. تذكر دائما، ذكرت في الصحيح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول ابن عباس وضع عمر بن الخطاب على السرير يعني على النعش، فاكتنفه الناس يدعون له ويصلون عليه قبل أن يرفع، قال وأنا فيهم يعني واقف، قال ابن عباس فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من الخلف من ورائي، فالتفت أنظر منه فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يقول يترحم على عمر ويثني عليه، فيقول علي بن أبي طالب والله ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله بمثل عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه، تمنى أن يكون عمله كعمل عمر، ثم يقول ويم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبيك، يعني من قبل وأنا من فراسة علي يقول كنت أظن أن الله سيجمعك في القبر معهم، ووقع كما كان رضي الله عنه، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت مع أبي بكر وعمر وخرجت مع أبي بكر وعمر ودخلت مع أبي بكر وعمر وسافرت مع أبي بكر وعمر، نقول وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول، وهذا ذكره بإسناد صحيح الإمام أحمد في فضائله، يقول إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، وإن عمر حائطا حصينا يدخل الإسلام ولا يخرج منه، يعني فلما قتل عمر انثلم هذا الحائط، يعني قالوا كان عمر سدا منيعا عن الفتن وعن الأمور، لما كسر قالوا هل يعود؟ قالوا لا، قال فأولناه مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويقول والذي نفسي بيده لوددت أني خادم يعني لمثل عمر حتى أموت، والذي نفسي بيده لو أن في الأرض اليوم وضعوه في كفة الميزان ووضع عمر بن الخطاب في الكفة الثانية لرجح شق عمر، إن عمر كان يأمر بالجزور فتنحر فتكون الكبد والسنام وغيرها لابن السبيل، ويكون يعني رديء اللحم لآل عمر إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، يعني في كذلك روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح يقول لمجلس واحد مع عمر أوثق عندي من عمل سنة، لأن يعني الإنسان إذا جلس مع الصالحين يعني يقصد أنه أزداد إيمان وصلاح وتقوى وأستفيد وشاهد أهل الجنة ويؤثر في أكثر من عمل لذاته. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون له دائما مجالس مع الصالحين يسعد بهم ويتعاون معهم. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحاب نبيه وأن يجمعنا بأبي بكر وعمر ونبينا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لأصحابك وارزقنا محبتهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا ومن له حق علينا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ثبتنا على صراطك واجعلنا هداة مهتدين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.